أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. ما الدليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي؟ في سلسلة إيمانيات سبق أن الإيمان هو تصديق لا يخامره شك، تصديق لا يخالطه وهم، تصديق لا يمازجه تكذيب. نحن أيها الإخوة أخذنا ديننا بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، هو الذي أخبرنا بما جاءه في القرآن الكريم، هو الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم بوحي يوحى علمنا بيان ديننا. لو أن رجلا سألك وأنت المؤمن وأنت الذي تأخذ دينك بسند متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الدليل أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي؟ ما دمت تأخذ دينك عنه، ولا سمح الله إذا تشوشت عقيدتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، معناته كل دينك ذهب هباء أو هباء. الدرس: ما الدليل أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي؟ الجواب: إذا وقع لك الشك في شخص معين أنه نبي أو لا، فلا يحصل لك اليقين إلا بأربعة أمور. أي شخص تريد أن تعرف هل هو نبي أو ليس بنبي، اقرأ فيه أربعة أمور. الأول: بمعرفة أحواله، اعمل دراسة لسيرة حياة هذا الشخص تنبيك هل سيرته سيرة نبي أو سيرة إنسان عادي. والثاني: بمعرفة صدق دعواه وما جاء به. طيب، هذا الذي يقول إنه نبي بماذا جاء؟ تعال نشوف صدق ما جاء به أو عدم صدقه. والثالث: بتجربة ما قاله، هو يقول لك افعل كذا اترك كذا، جرب. والرابع: بالنظر في المعجزات التي أجراها الله تعالى على يديه، لأن الأنبياء عندما يرسلهم الله عز وجل يبعث معهم دليل، والدليل هو المعجزات. بهذه الأربعة، قال: فإذا عرفت هذه الأربعة حصل لك علم ضروري أنه نبي أو ليس بنبي. الآن تعالوا يا أخوان نطبق هذه الأربعة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سئلت سؤالا: ما أدراك أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي؟ الجواب: نحتاج إلى أن نعرف فيه أربعة أشياء. أولا: معرفة أحواله. تعالوا نعمل دراسة لأحوال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة لم يأذن الله تعالى لنا أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نعيش معه، أو أن نجلس معه، أو أن نهاجر معه، أو أن نبيعه، أو أن نشتري منه، أو أن نجاهد معه، أو أن نسافر. ما أتيح لنا هذا الأمر، لكن وصلتنا أخبار عنه في أحواله. الآن يا أخواننا، من أكثر إنسان يعرف سرائرك؟ أنت هلا أي واحد بيناتنا، مين أكثر إنسان بيعرف سرائرك وخاصة نفسك؟ زوجتك. يعني أنا بستطيع أمامكم أن أتقمص صورة معينة، ما أنا عم بعد معكم ساعة، حتى إذا خرجت خلعت هذه الصورة وبقيت على حقيقتي. ممكن إذا كنت موجود في السوق بعد 5 6 7 8 ساعات لعلي أستطيع أن يعني أوهمكم بأنني شيء معين. 6 ساعات زمن، حتى إذا رجعت إلى بيتي خلعت الصورة ورجعت إلى حقيقتي. بس مستحيل أنت تستطيع أو أي إنسان يستطيع أن يخفي عن زوجته سريرته. يعني هو بيخفي يوم، يومين، 3، 4، 5، 7، بعدين يعني هي تشترك معه في كل شيء. الآن تعالوا نسأل زوجات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقول لهم صفوا لنا أحوال زوجكم لنشوف هل هو نبي أو ليس بنبي. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من زوجة، ولا تنسوا أن هؤلاء ضرائر، ولا تنسوا الغيرة التي بين الزوجات الضرائر، ولا تنسوا أن الضرة إذا أحبت هذه وهذه زوجها ربما أبغضت تلك وتلك زوجها. لكن العجيب يا إخوان، وقد اجتمعت 9 نسوة عند النبي صلى الله عليه وسلم في آن واحد، أن أزواجه كلهن مجمعات على محبة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. الآن تعالوا نشاهد السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها ماذا قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار إقرأ، أسرع إلى خديجة خائفا يقول زملوني زملوني. قالت خديجة ما لك؟ قال لها الأمر كيت وكيت، وقال يا خديجة لقد خفت على نفسي، شيء مرعب هذا الذي حدث معي. ماذا قالت السيدة خديجة زوجه؟ قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل يعني الضعيف، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. معناته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاله مع زوجاته أنه يصل الرحم، يكسب المعدوم، يحمل الكل، يقري الضيف، يعين على نوائب الحق. طيب، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لها ابن أخت اسمه عروة ابن الزبير. عروة قال يا خالة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ نحن منشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على منبر الجمعة يعلمنا، يؤدبنا، يحدثنا عن التقوى، عن الإيمان. نراه في المحراب، نراه في المسجد، بس أنا بريدك يا خالة صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كيف كان؟ قالت أي عروة يا ابن أختي ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن صلى الله عليه وسلم. معناته حال محمد صلى الله عليه وسلم داخل بيته في عمق أعماقه القرآن. أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو سفيان مشركا، عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا مع قريش، صلح الحديبية. قريش نقضت العهد، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو قريشا لأنها نقضت عهدها. علمت قريش بالأمر، هي ليست على استعداد لهذا الشيء، أرسلت له من يتوسط عنده من أجل أن يمدد الهدنة والصلح الذي بينه وبين قريش. من سترسل؟ أرسلت أبا سفيان. أبو سفيان زعيم من زعماء مكة، من زعماء الكفر. بنته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بمكة، النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. أبو سفيان مشى من مكة إلى المدينة، أول ما بده يروح قال أحسن شيء بروح لبيت بنتي، منه بالسريح شوي ومنه بتطقص الأخبار، ما هي في بيت القائد العام هتحكي لي شو الأخبار شو اللي صاير، ومنه بحننها على قريش وعلي أنا أبوها. فلما دخل أبو سفيان على ابنته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، كان للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته فراش يجلس عليه. جاء أبو سفيان يريد أن يجلس على الفراش، فأسرعت أم حبيبة وسحبت الفراش، فقال أبو سفيان يا بنيّ أرغبة بي عن الفراش أم رغبة بالفراش عني؟ يعني أنت شايفة الفراش بسيط سيء، أنا أكبر من هيك، ما لازم أقعد هون، لازم تعديني بقرن تاني. لما لا، الفراش مهم وأنا مالي مهم، أرغبة بي عن الفراش أم رغبة بالفراش عني؟ قالت بل رغبة بالفراش عنك، ترى الفراش أحسن منك، فإنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لازلت على شركك، أنت مشرك، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، ما هذا الحب الذي اخترق قلب السيدة أم حبيبة حتى تخاطب أباها بهذه الطريقة من أجل زوجها؟ لو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم حاله داخل بيته حال كمال، لما فعلت أم حبيبة ما فعلت. صفية بنت حيي بنت أخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول صفية: ما رأيت أحدا قط أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب يا أخوان. هلأ أنا بدي أسأل زوجاتكم، ممكن أنت زوجتك تقول هالكلمة؟ مرتك تقول ما رأيت أحدا أحسن خلقا من زوجي؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيك زوجته كانت تقول: ما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن إذا أردنا أن نعرف الإجابة، ما الدليل على أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أول شيء أن نعرف أحواله. ألصق الناس بالإنسان زوجته، فها هن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرن ما قلت لكم. طيب الآن الصحابة الكرام، سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لي أف قط. يا أخوان، الحديث لحاله معجزة. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لي أف قط. فيك تختبر حالك؟ نحن هلأ اليوم 10 رمضان 1437، بدي اياك من هون لعشرة رمضان 1447 ما تقول اف قط. ممكن؟ بدناك 10 سنين ما فيش اف، لا بالبيت في اف، ولا بالسرفيس في اف، ولا بالمحل في اف، ولا بالجامع في اف، ولا بالتاكسي في اف، ابدا على الاطلاق ما فيش اف. هيك 10 سنين. إذا 10 سنين ما بتقول أوف، تأخذ 10 من 10، وإذا بعد 9 سنين قلت أوف، معناتها 9، وإذا بعد 6 سنين قلت أوف، معناتها بتأخذ 6 من 10، وإذا بعد 3 سنين قلت أوف، معناتها 3 من 10، وإذا بعد سنة لا سمح الله قلت أوف، تأخذ 1 من 10، وإذا بكرة قلت أوف، صفر، تحت الصفر. يا أخوان، 10 سنوات لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أف قط. كمال في الأخلاق. هل محمد النبي؟ ما الدليل؟ هذا الحديث دليل أنه نبي. أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيك أنه ليس من عامة الناس وليس إنسانا عاديا. زيد بن الدثنة صحابي أسرته قريش وصلبته وأرادوا قتله بالسهام، قبل أن يقتلوه وبعد دقيقة سترمى عليه السهام ويموت. قالوا له: يا زيد، ننشدك بالذي تعبد، أتحب أن محمدا مكانك وأنك في أهلك سالم مطمئن؟ فقال: لا والله، ما أحب أني في أهلي سالم مطمئن ومحمد صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة في أخمص قدمه. ما هذا الذي رآه زيد بمحمد حتى جعل يفدي روحه وحياته بشوكة تدخل في أخمص قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وزيد مش يعني ولد صغير، زيد رجل يقول: أنا لا أرضى شوكة تدخل في قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بموت بس لا تدخل هذه الشوكة. الله أكبر، معناها رأى بمحمد صلى الله عليه وسلم أخلاقا عاليات جدا حالا راقيا جدا، صلة بالله عالية جدا، جعلته يفديه بروحه. طيب يا أخوان، هاد الزوجات وهاد الأصحاب، تعالوا نشوف أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أعداؤه، رأس الكفر ورأس البلاء ورأس الأذى ورأس العداء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من هو؟ أبو جهل. أبو جهل لعنة الله عليه، شوف ماذا يقول أبو جهل عن محمد صلى الله عليه وسلم: سأل المسور ابن مخرمة خاله أبا جهل عن حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا خال، هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: يا ابن أختي، والله لقد كان محمد فينا وهو شاب يدعى بالأمين، وما جربنا عليه كذبا قط. ترى محمد لا بيكذب ومحمد أمين، هذا أعدى أعدائه. السؤال يا أخوان، ما الدليل أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أعدى أعدائه يقول عنه هذا الكلام، فما حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا خال، فما لكم لا تتبعونه؟ مدام لك عم تقول هو صادق وهو أمين، لكن ما تتبعه؟ قال: يا ابن أختي، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، حتى إذا تجاثينا على الركب كنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي. هلأ المتسابقون الذين يركبون على الفرسان، لما الفرس بيقترب من الفرس بدق ركب الفارس مع ركب الفارس الآخر، تجاثينا بالركب وكنا كفرسي رهان، يعني عيلتنا وعيلة محمد كنا عم نتسابق الشرف، وها ليكنا شوي عم يسبقونا شوي عم نسبقون، حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي. فمن أين لنا بهذه؟ منين بدنا نجيب له النبي؟ أطعموا منقدر نطعم، سقوا منقدر نسقي، خدموا الحجاج منقدر نخدم الحجاج، حتى إذا قالوا: منا نبي، فمن أين نأتيهم بهذه؟ ما منقدر نجيب نبي نحن، لذلك نحن لن نؤمن. تتذكروا يا أخوان لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، من وضع في سريره؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ماذا قال له؟ قال: يا علي، إذا كان الصباح فرد الأمانات إلى أهلها من قريش ثم الحق بي. بالله مرة ثانية عيدون الجملة. قال: يا علي، إذا أصبح الصباح فرد الأمانات إلى أهلها من قريش ثم الحق بي. شو يعني؟ يعني قريش اللي صلت 13 سنة في مكة تعذب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تقتلهم، تحرقهم، تحاصرهم في شعب أبي طالب 3 سنوات، تجيعهم، تهجرهم هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية، تشيع الأراجيف على محمد صلى الله عليه وسلم، تقتل أصحابه، وين حاط الأمانات تبعه؟ عند محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم الآن سيقتلونه 40 رجل واقفين على الباب بدهم يضربوه ضربة رجل واحد. قال له: يا علي، الله يرضى عليك، بتبات هون والصبح رجع لهم للشباب أماناتهم. هل محمد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ حاله يا أخوان. الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دارس لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، دارس لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، تنبيك حاله وسيرته أنه رجل متصل بالسماء، تنبيك أن أفعاله أفعال نبي، أن أقواله أقوال نبي، أن صفاته صفات نبي. وإذا أردت أن تعرف رجلاً هل هو نبي أو ليس بنبي، أول ما عليك أن تعرفه أن تعرف أحواله. للحديث والمتابعة في الإجابة على هذا السؤال تتمة إن شاء الله تعالى في دروس قادمات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا